الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذا. وبعد فإن أطبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. وبعد، في الاختصار في العبادة، وكل عبادات، وهذا الدرس في التي توافق الترجمة بالاختصار. اختصار معناه التوسط، يعني الشيء كله الوسط في العبادة، اللي هو في عبادة الله سبحانه وتعالى لازم تؤدى بالطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وشرعها وسطا. يعني الله عز وجل قال: يريد الله لعلنا نقول في حديث رقم 47 بعد 100، وهو حديث رواه الإمام البخاري ومسلم، يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط رؤوس أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أخبروا كأنهم تقلوها. نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وفي رواية: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. في رواية يقول الراوي: أخبر بمقالتهم، فأرسل إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم، وفي رواية: أعلمكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: أصوم وأفطر وأتزوج وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دي طبعا روايات الحديث الذي نحن سوف نقوم بشرحه بحول الله وقوته، وهو يوافق الترجمة. منذ طبعا زي ما قلنا التجديد ممنوع في الدين، وهذا الدين يعني دين وسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ودين بتاع يسر، يعني ما في تشدد، معليش قد يسيء إليه بعض الناس ويشددون على أنفسهم، وقد يكون قدوة لغيرهم وهم ليسوا بأسوة حسنة. وسوف يأتي هذا الكلام مفصلا في موضعي بحول الله وقوته. أول مسألة تهمنا في هذا الحديث أن ثلاثة طراث، ثلاثة طراث يعني ثلاثة رجال، يعني جاءوا طبعا جاءوا يسألوا، وده فيه دليل في الشريعة الإسلامية على مسألة السؤال سؤال العلماء، وإن كان العالم امرأة والجاهل رجلا يسأل ما فهمنا. طبعا المسألة بتاعت السؤال دي ما في مسألة تسأل إذا كنت لا تعلم، دي مسألة الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر هنا العلماء، والعلماء قد يدخل فيهم المرأة، المرأة قد تكون عالمة يعني من العالمات. إذا كنت سائل فتقول يا أخي أنا أسأل لي مرة أقول لي عالم أكثر من خلي مرة ولا فائل، لازم إذا كنت جائل تسأل العالم، العالم رجل أو امرأة خلاص يبقى معناه يعني ما في شيء. والمرأة إذا كانت عالمة وسئلت تجيب، إذا سألوها وسأل الرجل وعند علم هي مكلفة تجيب وتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة مثل ما يتعبد الرجل إذا كان عنده علم. وبيحصل كثير يعني أحيانا بيكون في بعض الأماكن في الريف بالذات المناطق الريفية في جماعة يكون شغالين في الخلاء وناس بعاين وكده، وأحيانا بيكون يتعلم أنه يتعلم أنه يتعلم فيسأل لمروه يسأل يعني. فده يقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي امرأة وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن قيام الليل. قيام الليل طبعا هي عبادة مندوبة يعني مستحبة، لولا طبعا زي ما عارفة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بالليل والناس نيام، ودليل نعرف ان احنا نصلي كم ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كم ركعة في قيام الليل يعني. فقال يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في رمضان، قيام الليل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ربما صلاها في اول الليل، مرة يصليها في أول الليل بعد العشاء والطوال يعني ممكن تقوم الليل. وقيام الليل ده أصله عنده ثلاثة أنواع، الرسول فعلها الثلاثة أنواع، وفي يعني بعد الليل الوسط بتاع الليل انت فاهم، ويصلي وانتهى وتره الى الثلث الاخير من الليل. قال لهم ثاني يعني بدا يقوم الليل في الاخر يعني يقوم الثلث الاخير من الليل، لكن ده كله جائز طبعا، والافضل الثلث الاخير من الليل ده الافضل طبعا، لكن لو قمت الليل في اي طريقه من الطرق الثلاثه دي انت بتكون قمت الليل يعني. اذا قمت الليل بعد العشاء في عبادي عشان ما يمكن ما تقوم تصلي تاني ركعه تقوم خلاص انت قمت الليل. اذا صليت قبل النوم بس عشيت وكده وجاي لغايه 10 10 يصلي يقوم الليل في الاخر يعني في الاخر من الليل من Thank you.

I'm

I'm going to go to the next one.

Thank you. Thank you. Thank you.